الحمد لله رب العالمين، وصلى ربي وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، نتابع اليوم في السيرة النبوية العطرة، لنكلمكم اليوم عن الهجرة إلى الحبشة. لما فشى الإسلام أي ظهر وانتشر، اشتد على من أسلم البلاء والتعذيب، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: تفرقوا في الأرض فسيجمعكم الله. قالوا: إلى أين نذهب؟ قال: هاجروا إلى أرض الحبشة، فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجا. فخرج عند ذلك المسلمون فرارا بدينهم إلى الله، وهي أول هجرة كانت في الإسلام. فمنهم من هاجر بأهله، ومنهم من هاجر بنفسه. فقدموا على أصحمة، وهو النجاشي، في شهر رجب سنة 5 من النبوة، وعدتهم 17، 5 من النساء و12 من الرجال. وأول من هاجر إليها عثمان، ومعه زوجه رقية بنت الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. وممن هاجر بنفسه مصعب بن عمير، والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وحاطب بن عمرو، وكذا عدد ممن هاجر بنفسه: عثمان بن مضعون، وعبد الله بن مسعود. وهاجر أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي، ومعه زوجته أم سلمة، هند بنت أبي أمية، المعروف بزاد الركب. وممن هاجر بنفسه وأهله أبو حذيفة، واسمه هاشم، وأبو هاشم عتبة، ومعه زوجته، وهي بنت سهيل بن عمرو، واسمها سهلة. ومنهم مصعب بن عمير ابن عبد مناف، وعامر بن ربيعة حليف آل الخطاب ابن نفيل الناصر لدين الله، واسم زوجة عامر ليلى بنت أبي خيثمة العدوية، وأبو سبرة ابن عبد العزة العامري، ومعه زوجته أم كلثوم بنت سهيل بن عمرو. وخرجت كفار قريش في آثار المهاجرين فلم يدركوهم، ولم يصلوا منهم لأخذ الثأر. وتلقاهم النجاشي بالإكرام، فجاوروه على أتم حال، وعبدوا الله جهرا وهم في أمان. ثم إن المسلمين المهاجرين إلى الحبشة الهجرة الأولى عادوا إلى مكة، ثم رجعوا إلى الحبشة الهجرة الثانية، وعدتهم 100 نفس، 82 رجلا، 18 امرأة، وقيل أكثر وقيل أقل. فنزلوا عند النجاشي على أتم حال. فلما علمت ذلك قريش، بعثت عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة بهدية إلى النجاشي وبطارقته، وسألوهم ردهم إليهم، وابتدر النجاشي، فجلس أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، وقالا: أيها الملك، إنه قد ضوى إلى بلادك منا جماعة سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين ابتدعوه، وقد بعثنا إليك أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم عليهم، فهم أعلم بهم عيبا، وأعلم بما عابوا منهم وعاينوهم فيه. فغضب النجاشي وقال: لا والله لا أسلمهم إليكما، حتى أدعوهم فأسألهم، فإن كانوا كما تقولون رددتهم إلى قومهم، وإلا منعتهم منهم وأحسنت جوارهم. فدعاهم، فلما جاءهم رسوله ائتمروا فيما يقولون له، فقالوا: نقول ما علمناه وما أمرنا به نبينا، كائنا في ذلك ما هو كائن. فسألهم وقد دعا أساقفته ونشروا مصاحفهم حوله، فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب، فقال: أيها الملك، كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي الضعيف، حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الأرحام وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وبالصلاة والزكاة والصيام، فآمنا به واتبعناه. فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان واستحلال الخبائث، فلما قهرونا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إليك واخترناك على من سواك، ورجونا ألا نظلم عندك. فقال النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله شيء؟ قال: نعم. فقرأ صدرا من: كافها يا عين صاد. فبكى النجاشي وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم، أي بلوها بالدموع. ثم قال النجاشي: والله إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكات واحدة، انطلقا فلا أسلمهم أبدا. فلما خرج قال عمرو: لآتينه غدا بما استأصل به خضراءهم. ثم غدا عليه فقال: إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما. فأرسل إليهم فسألهم، فقال جعفر: نقول الذي جاء به نبينا هو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فقال النجاشي عندها: ردوا عليهما هداياهما، فلا حاجة لي بها. مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده. فخرجا الكافران مردودا عليهما ما جاء به، وأقام المسلمون عنده بخير، واستمروا حتى قدموا على المصطفى عليه الصلاة والسلام بخير. وتغيظ الملأ من قريش على النبي عليه السلام وعلى أصحابه في هلال المحرم سنة 7 من البعثة، لما بلغهم إكرام النجاشي لأصحابه وردوا هديتهم عليهم، وكتبوا كتابا على بني هاشم وعلق في الكعبة، وكان كاتب الصحيفة البغيض بن عامر ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عبد الدار ابن قصي. فكان مما كتب أن قريشا لا تناكحهم ولا تبايعهم ولا تخالطهم إلا أن يسلموا محمدا ليقتل. فأبى بنو هاشم وظاهرهم بنو المطلب، وأجمع المشركون على إخراجهم من مكة إلى شعب أبي طالب، فحصروا بني هاشم والمطلب فيه مؤمنهم وكافرهم، فالمؤمن دينا والكافر حمية. وكان دخولهم فيه حين أقبل، أي أهل هلال المحرم عام 7 من البعثة. وخرج أبو لهب إلى قريش فظاهرهم على أهله، وقطعوا عنهم الميرة والمارة، ومنعوا عنهم الأسواق، وأصروا على أن لا يقبلوا منهم صلحا أبدا ما لم يسلموا محمدا ليقتل. وصار المحصرون لا يخرجون إلا من الموسم إلى الموسم، فقاسوا بذلك جهدا، أي مشقة وبلاء، ومكثوا فيه 3 سنين مع ضيق العيش والجوع والأذى. وسمعت كفار قريش أصوات صبيانهم يتضاغون من وراء الشعب من شدة الجوع، فساء ذلك بعضهم، وتلاوم قوم من قصي ممن ولدته بنو هاشم ومن سواهم. فمشى العاص بن هشام والمطعم بن عدي وهشام بن عمرو بن الحارث العامري وزهير بن أمية في نقض ذلك، فلبسوا السلاح وأخرجوهم من الشعب مرغمين لمن خالفهم في ذلك. هذا ما حكاه بعض أهل السير. وساق أبو الفتح بن سيد الناس القصة على وجه آخر، وهو أنه لما اشتد عليهم البلاء أطلع الله رسوله عليه السلام على أن الأرض أكلت جميع ما في الصحيفة من ظلم وشرك وقطيعة رحم وبهتان، فلم يبق منه شيء، وبقي ما فيها من ذكر الله ورسوله كما كتب لم يتغير منه شيء. فأخبر المصطفى عليه السلام بذلك عمه أبا طالب، فقال أبو طالب: لا والثواقب، ما كذبتني. فانطلق في عصابة من بني عبد المطلب حتى أتوا المسجد، فظنت قريش أنهم خرجوا من شدة البلاء ليسلموا رسول الله إليهم ليقتل. فقال أبو طالب: يا معشر قريش، قد جرت أمور بيننا وبينكم لم نذكرها، فأتوا بالصحيفة التي فيها مواثيقكم، فلعل أن يكون بيننا وبينكم صلح. فأتوا بها معجبين، لا يشكون أن محمدا يدفع إليهم، فوضعوها بينهم وقالوا لأبي طالب: قد آن لكم أن ترجعوا عما أحدثتم علينا وعلى أنفسكم. فقال: إنما أتيتكم في أمر هو نصف بيننا وبينكم، أخبرني ابن أخي أن هذه الصحيفة بعث الله عليها دابة فلم تترك فيها إلا ذكر الله ورسوله، فإن كان كما قال فلا والله لا نسلمه حتى نموت من عند آخرنا، وإن كان باطلا دفعناه إليكم فقتلتم أو استحييتم؟ قالوا: رضينا بالذي تقول. ففتحوها فوجدوا الصادق المصدوق أخبر بخبرها قبل فتحها، فقالوا: هذا سحر، هذا سحر ابن أخيك. وزادهم بغيا وعدوانا. ولما وقع ذلك في يدي البغيض كاتب الصحيفة شلت يده. وكان ذلك المخرج، أي خروجهم في عام 10 مضت من البعثة، بغير مين، أي كذب أو ريب. والحمد لله على نعمته وفضله. نتابع معكم مستمعين الأعزاء في الحلقة المقبلة بإذن الله خبر وفاة أبي طالب والسيدة خديجة ونحو من ذلك من الأخبار والأحداث المهمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.